الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة المؤمنون، قيمة الأمر من قيمة الآمر، فكلما كان الذي يأمرك عظيم الشأن رفيع القدر قويا غنيا كان أمره كذلك. فلذلك هذه الآية مصدرة بلفظ الجلالة: إن الله يأمر. انتبه، الأمر أمر الله، والله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، خالق الأكوان، رافع السماوات بغير عمد، من إليه المصير، من بيده مقاليد كل شيء، هو ذاته يأمرك. لذلك قال بعضهم: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. فقد تكون المعصية طفيفة، ولكنك اجترأت بها على الله عز وجل. فخطورة المعصية لا لأنها صغيرة، ولكنك عصيت بها خالقك ومربيك ومن خلقك من قبل ولم تك شيئا. فربنا عز وجل يقول: إن الله يأمر. والأمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. قد يتوهم بعض الناس أن أوامر الله سبحانه وتعالى هي الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه أركان الإسلام، ولكن كل أمر في كتاب الله عز وجل يقتضي الوجوب على وجه الإلزام، ولا خيار لك في ذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فإن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ العدل من المعادلة، والعدل المساوي. ومعنى العدل أن تعطي الناس حقوقهم، أن يأخذ الإنسان حقه، أن يأخذ أجرا يساوي جهده، أن تعامل الزوجة معاملة تساوي مهمتها ومكانتها. العدل من المساواة، والعدل ضد الظلم، والعدل أن تعطي كل ذي حق حقه. لا تصلح الحياة من دون العدل، لن تستمر المجتمعات إلا بالعدل، لن يستقر البناء إلا بالعدل، لن تستمر العلاقة بين الزوجين إلا بالعدل، لن تستمر العلاقة بين الشريكين إلا بالعدل، لن يسود السلام الأرض إلا بالعدل، لن تطمئن إلا بالعدل. العدل يسع الجميع وأساس بناء المجتمع. فلذلك الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق، والعدل يقتضي أن تعطي الزوجة حقها زوجها حقوقه، وأن يعطي الزوج زوجته حقوقها، أن يطعمها مما يأكل، أن يلبسها مما يلبس، ألا يضرب الوجه ولا يهجر في الفراش. من حق الزوج على زوجته أن تحفظه إذا غاب عنها، وأن تنفذ أمره إذا أمرها، أن تطيعه إذا أمرها، وأن تحفظه إذا غاب عنها، وأن لا تمتنع عنه، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن تحفظ ماله. هذا هو العدل. من حق الابن على أبيه أن يحسن تربيته وأن يوفر له حاجاته ضمن إمكانات الأب. ومن حق الأب على ابنه أن يرد الجميل بالجميل، ألا يناديه باسمه، ألا يمشي أمامه، ألا يستسبه، أن يسبب له السباب. هذا من حق الأب على ابنه. فالحياة لن تقوم إلا بالعدل. وأي مجتمع مهما كان قويا حينما يلقي عرض الطريق بقيم العدل فإن هذا المجتمع لا بد من أن ينهار. بقاء المجتمعات مرهون بالعدل، بقاء الأفراد مرهون بالعدل، صحة العلاقة بين اثنين أساسها العدل. حق الأخ الأكبر على إخوته الصغار كحق الأب على أبنائه، هذا هو العدل. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا حقه. حق المتعلم على المعلم أن يصبر عليه وأن يتواضع له وأن يكون رحيما به وأن يأخذ بيده كل ما عثر. حق الأجير على صاحب العمل أن يقبض أجره قبل أن يجف عرقه، أن يأخذ ما يستحق، أن لا تكلفه ما لا يطيق. حق صاحب العمل على الأجير أن يكون أمينا صادقا، ألا يؤذيه في العمل، ألا يهمل، ألا يقصر، ألا يعتدي. حق الجار على جاره إن استقرضك أقرضته، وإن استنصرك نصرته، وإن مرض عدته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات شيعته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأخذ له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقطار قدرك إلا أن تغرف له منها. حق الجار على جاره. والأربعون دار كلهم جيران، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وارتفاعا. إن الله يأمر بالعدل. حق الصديق على صديقه، حق الأخ المؤمن على أخيه ألا يغتابه، ألا يذكر عورته، ألا يشفر به، ألا يسرع في الحكم عليه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حق الأخ على أخيه ألا يحقره، ألا يغشه، ألا يحتال عليه، أن يحفظ ماله، أن يحفظ عرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حق الأخ على أخيه أن تعامله كما تعامل نفسك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، هذا هو العدل. كل مشكلاتنا، كل متاعبنا، كل مآسينا بسبب ترك مبدأ العدل. لو أن الزوج عدل مع زوجته وعدلت هي مع زوجها، اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعض المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. ما شكت امرأة زوجها ولا شكى زوج امرأته. وقرن في بيوتكن ولا تبرزن تبرز الجاهلية الأولى. أيما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى تعود. هذا هو العدل. حق الأمير على رعيته أن يطيعوه في غير معصية لله عز وجل، وحق الرعية على أميرهم. قال سيدنا عمر: يمتحن أحد الولاة، ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذا فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاقل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا انتبثت في المعصية أعمالا. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الأب، أيها العم، صهرك له عليك حق أن تترفق به، أن لا تكلفه ما لا يطيق، أن تأمر ابنتك أن تطيعه لا أن تحرضها على أن تعصيه، أن تمنعها من مغادرة بيتها من غير إذنه لا أن تجلبها إلى البيت لتغيظه. أيها الصغر، واجبك تجاه عمك أن تعرف قدره. أن تعرف قدره وأن تقدر جميله. ربى بنته حتى إذا بلغت أشدها قدمها إليك هدية لطيفة. هل تعرف قدره؟ هذا هو الحق. حق المالك في ملكه ألا يتعسف في استعمال هذا الحق، ألا يضيق على الناس، ألا يحملهم على أن يحتالوا عليه، أن يترأس بهم. حق المالك على من في ملكه، حق الشريك على شريكه ألا يقطع أمرا دونه، أن يستشيره، أن يبذل جهدا مكافئا لجهده، ألا يستأثر بشيء له، ألا ينافسه في عمله، في العمل نفسه. حق المقترض على من أقرضه أن يؤدي له القرض بالتمام والكمال وفي الوقت المحدد لا أن يماطل. حق المقرض على من يقترض منه ألا يحمله ما لا يطيق، ألا يكلفه أن يدفع فائدة مركبة. إن هذا ليس من العدل. حق الشريك المضارب ألا يدخر وسعا في بذل كل الجهد كي يحقق لرأس المال ربحا جيدا. وحق صاحب المال ألا يستبد بما آتاه الله به، يجعله مبذولا بين الناس كي ينتفع به وينفعوه. حق المشتري أن يدع مجالا ليربح منه البائع. كيف يعيش إذن؟ لا تزال تضيق وتفاصل وتمحك إلى أن يفجر فيبيعك برأس ماله. وحق المشتري على البائع ألا يغشه وألا يربح عليه أضعافا كثيرة. لو كشف رأس المال هل يرضى هذا الشاري؟ البيع الشرعي ما كان عن تراض بين المتبايعين. هذا هو العدل. حق المقتول خطأ أن تدفع له الدية، حق الزوج، حق الزوجة التي خطبتها وعقدت عليها وبقيت تزور أهلها أشهرا ثلاثة، أن تعطيها نصف المهر، لا أن تبلغ أهلها يجب أن تسامحوني بكل شيء وأن تعطوني كل ما قدمته من هدايا حتى أطلقها. هذا هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، معه الحق سيدنا عمر أن يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتها كانت عقيمة. معه الحق سيدنا عمر أن يقول: ليتني أقدم على الله لا لي ولا علي. معه الحق أن يقول: والله لو أن بغلة في العراق تعثرت لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو تأملتم بالحقوق المترتبة عليكم وأنا معكم، شيء يقسم الظهر، هل أديت حقك تجاه زوجتك؟ هل كنت متعسفا في استعمال حق الزوج؟ هل بللتها على الله عز وجل أم استمتعت بها وكفى؟ هل عرفتها بخالقها؟ لها حق عليك، خدمتك وحبست نفسها من أجلك، أفلا ينبغي أن تعرفها بربها؟ أفلا ينبغي أن تقودها إلى الجنة؟ هل أديت حق أولادك؟ حق الحقوق شيء مخيف يوم القيامة، يوم تقف بين يدي الله عز وجل، ماذا فعلت في حق أمك؟ هل عاملتها؟ هل كافأتها بإحسانها إحسانا؟ أم التفت إلى زوجتك ونسيتها ورأيتها عبئا ثقيلا، شيئا قديما ليتها تموت ونرتاح منها؟ أهذا هو حقها عليك؟ هل عرفت حق أبيك؟ تأكل ما لذ وطاب وأبوك محتاج إلى الدرهم والدينار، ولا تزوره إلا في الأيام القليلة في الشهر أو العام، تقول ما لي فاضي أنا مشغول. أنسيت يوم كنت صغيرا محتاجا إليه؟ امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ولي مال وأهل، فلما كبرت سني ونفر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال لي: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل قوله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، من فوق سبع سماوات. مر عمر رضي الله عنه وهو راكب بغلته، فمر بها فنزل عن دابته تأدبا معها، ووقف معها طويلا تكلمه، فقيل له: أتكلم امرأة ضعيفة؟ فقال: كيف لا أكلمها وكيف لا أستمع لها وقد استمع لها الله من فوق سبع سماوات. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله الذي لا إله إلا هو، لو ظلمت مجوسيا، لو ظلمت ملحدا، لحاسبك الله حسابا يسيرا. أليس هو عبد لله؟ الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. من قال لك إنه يباح لك أن تفعل ما تفعل مع من لم يكن من دينك؟ أهذا هو الدين؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ليس منا من غش إطلاقا، ولو غششت أي إنسان. هذا هو العدل. إن الله يأمر بالعدل في بيتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع من هم أعلى منك، مع من هم أدنى منك، مع أمك، مع أبيك، مع أقاربك، مع شريكك، مع كل من له علاقة معك. هذا هو العدل. والعدل قسري، بمعنى ليس لك اختيار به، إما أن تفعله فتنجو، وإما أن تقصر فيه فتهلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإن ضاق العدل اتسع الإحسان. اشترى منك البضاعة، اشترى منك هذه السلعة، ولم يفتحها ولم يجري بها أي تعديل، وأصابه ندم على شرائها، وكان البيع صحيحا، صحيحا 100%، السعر معتدل، وتم الإيجاب والقبول، وتم التسلم والتسليم، ثم جاءك يرجوك أن تقيله من بيعته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مأمور بالإحسان كما أنت مأمور بالعدل. رجل من عامة الناس يسكن أحد أحياء دمشق القديمة، والقصة قديمة جدا، له جار إمام مسجد معروف بالتقى والصلاح. هذا الإمام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: يا فلان بلغ جارك فلان أنه رفيقي في الجنة. من هو هذا الشخص؟ شخص من عامة الناس لا يؤبه له، إن حضر لم يعرف، وإن غاب لم يستقد. فذهب إليه ليبلغه البشرى. دخل إلى بيته وقال: لي لك عندي بشرى من رسول الله، والذي نفس محمد بيده، لا ألقيها على مسامعك حتى تقول لي ماذا فعلت مع ربك، حتى بشرك النبي عليه الصلاة والسلام أنك رفيقه في الجنة. فأبى، ثم أبى، فلما ألح عليه قال: والله تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس، كانت في شهرها التاسع، في الشهر الخامس من زواجي بها، كانت في شهرها التاسع، بإمكاني أن أطلقها، وبإمكاني أن أسحقها، وبإمكاني أن أفضحها. جئت بقابلة سرا وولدتها، وحملت المولود تحت عباءتي، وذهبت به إلى المسجد، وانتظرت حتى ينوي الإمام، دخلت ولم يرني أحد، وضعت المولود خلف الباب ونويت الصلاة. فلما انتهت الصلاة بكى المولود، تحلق الرجال حوله، دخلت بينهم وكأن الأمر لا يعنيني، قلت: ما هذا؟ قالوا: تعال انظر، لقيط وضع هنا. قال: هاتوه أنا أكفله، هاتوه. فأخذه وأعاده إلى أمه وسترها، فقال عليه الصلاة والسلام: أبلغ جارك فلان أنه رفيقي في الجنة. هذا إحسان وليس عدل. العلم أن تطلقها هذا إحسان. من قال لك إنك الإحسان؟ أنت مأمور به، مأمور به تماما. أقمت دعوى إخلاء على المستأجر، وصدر قرار بالإخلاء، والمستأجر لا يقوى أن يستأجر بيتا آخر، ليس له الحق أن يأخذ منك شيئا، أعطيته مبلغا من المال كي يدبر أمره به، هذا إحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني باب الإحسان واسع جدا، لا يحصر في كلمات، لا يعرف في ساعات. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع المحسنين. الله عز وجل بعظمته، بقوته، بكمالاته مع المحسن. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الله مع الذين أحسنوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان مع الزوجة، الإحسان مع الزوجة لا أن تعطيها حقها، أن تحتمل الأذى منها. طلقها يا فلان، قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين، سأطلقها. إحسان هذا، بإمكانك أن تطلقها ولكني لا أطلقها فأكثرها، لأن المرأة كثرها طلاقها. وما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر. لا أطلقها، لا أفرق بين اثنين، لا بين أخوين أو شريكين أو قريبين أو جارين. إن الله مع الذين أحسنوا. سأل نفسك هل أنت محسن في البيت؟ علامة إحسانك أن من حولك يتمنون دوام حياتك، وعلامة الإساءة أن أقرب الناس إليك يتمنى أن ترحل عنهم. فإذا جاء الطبيب ليفحص الأب وقال الطبيب حالته طفيفة، يتألم الأهل ألما شديدا، ليته قال حالته خطيرة. شو طفيفة؟ يتوقعون أن يموت بهذه المرضى، سيعيش أيضا؟ معنى ذلك أنه غير محسن هذا الأب. هذا كن محسنا ترى الناس جميعا يقبلون عليك. لا تبني مجدك على أنقاضهم، لا تأخذ مالهم، لا تعتدي عليهم، لا ترتفع وينخفضوا، لا تغتني ليفتقروا، لا تتعب ليشقوا. كن محسنا بث فيهم السلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من الإحسان إيتاء ذي القربى، فلماذا ذكرها الله عز وجل؟ من الإحسان أن تؤتي ذوي القربى حقهم أو المعونة لهم. قال العلماء لقد خصت بالذكر لعظم شأنها، لا انطلاقا من العصبية العائلية لا، ولكن انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي. إذا عرف كل إنسان حق قريبه انتهى الأمر، كله انتهى. كل إنسان له قريب، لو رعى كل قريب قريبه رعاية مادية ومعنوية واجتماعية وإصلاحية ودينية لحلت مشكلات الأمة. لماذا الله سبحانه وتعالى خص بالذكر أولي القربى؟ لأن تحقيق هذا المبدأ يعني تحقيق التكافل الاجتماعي. لا ترى في المجتمع جائعا ولا فقيرا ولا عريانا ولا مضطهدا ولا محروما، وإيتاء ذي القربى. لذلك إذا الإنسان يزمع أن يدفع زكاة ماله، عليه قبل كل شيء أن يبحث عن أقربائه، عن رحمه، فلعلهم محتاجون. أدرى الناس بهم أنت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أن تؤتي ذوي القربى. لك أخت بحاجة إلى مساعدة، لك عمة أرملة، لك خالة بائسة في حي بعيد، تجشم المشاق واذهب إليها، تفقد أحوالها، أعطها من مالك أو من زكاة مالك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء العمل الشنيع الذي تفوح منه رائحة النتنة، من يزني بحليلة جاره، من يغرر بفتاة، من يعتدي على أعراض الناس، من يجعل بينهم هوة كبيرة من العداوة والبغضاء. الفحشاء كل شيء تمزه الفطرة السليمة، كل شيء ينكره المجتمع الإنساني في أي مكان وزمان قيمة مطلقة. أي إنسان من أي لون أو أي عرق أو أي دين يأبى ذلك. من يقابل الإحسان بالإساءة هي فحشاء، من يسيء إلى أمه وأبيه هي فحشاء، من يخون زوجته هذا فحشاء. العمل الفاحش الذي تمجه الطبيعة البشرية وتسري أنباؤه في الناس باشمئزاز شديد واحتقار كبير وترفع بليغ. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر ما أنكره الشرع. قد تطمس الفطرة، قد يشيع بين الناس أكل الربا، فإذا أكلت الربا لا أحد ينتقدك، لكن الربا أنكره الشرع. فالفحشاء ما تعارف الناس عليه، والشرع والمنكر ما أباه الشرع. في عهود الازدهار الديني تتطابق أعراف الناس مع قواعد الشرع، وفي عهود التخلف الديني يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، يصبح الخير شرا والشر خيرا. يأمر الناس بالمعروف بالمنكر وينهون عن المعروف، يصبح الكذب ظرفا والخيلاء تيها، يصبح الأمر بالمعروف حمقا والنهي عن المنكر وقاحة، يصبح النفاق لباقة والكذب ذكاء، والعدوان على الأعراض دما خفيفا. تنعكس القيم. إذا كنا في عصر انقلبت فيه القيم، عندئذ المنكر ما أنكره الشرع. أن يدخل الإنسان في مجتمع مليء بالكافيات العاريات المائلات المميلات ويسمى إنسان لبق لطيف مهذب، يمتع عينيه بهن، يعتدي عليهن اعتداء معنويا، ويسمى لطيفا لبقا مهذبا حضاريا مثقفا. المنكر ما أنكره الشرع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر. فالفحشاء تدور مع الأعراف والتقاليد والعادات، ولكن المنكر يدور مع أحكام الشرع. يمحق الله الربا ويربي الصدقات وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي العدوان. يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لم تظهر الفاحشة أي الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قبل أيام قرأت أن كل 10 مصابين بمرض الأيدز في العالم الغربي، كل 10 مصابين بهذا المرض منهم 9 شاذين، 9 شاذون أخلاقيا، وواحد موزع بين النساء العاهرات وبين مدمني المخدرات. 9 شاذين أخلاقيا، وواحد موزع بين امرأة عاهرة ومدمني مخدر. متى ظهرت الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؟ هذا مرض جديد، لم يكن في الأسلاف، يهدد العالم الغربي الآن، يعد في العالم الغربي العدو الأول، هكذا قال بعض ساستهم، العدو الأول مرض الآيدز. ما أسبابه؟ الفحشاء. أما دقة الحديث حتى يعلنوا بها. تابعت قراءة الخبر، قال وفي أمريكا وحدها 2.5 مليون شاذ شذوذ أخلاقي، تعرفونه من هو، مسجلون في نوادي رسمية، المسجل من معهم بطاقات، لذلك فشى فيهم مرض الآيدز. ولا وقد أعلن قبل شهر أو أكثر أن كل المساعي وكل البحوث العلمية وكل الإمكانات باءت بالإخفاق، إن كل هذه الأدوية لم تستطع أن تقف في وجهه. الرقم الأخير، إن هناك 2 مليون يحملون هذا المرض، ومئات الألوف قد فتك بهم، والأمر يتفاقم باستمرار، وربما انتقل المرض إلى اليابان وإلى أوروبا الغربية وإلى بعض البلاد النامية التي فيها فاحشة. أعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. يعني الفقر وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البغي العدوان، أن تأخذ ما في أيدي الناس، أن تأخذ أموالهم بالباطل، إما أن تأخذهم بقوتك أو بحيلتك. قد يكون الرجل ذكيا وضعيفا فيسلب أموال الناس لا بذكاء لا بقوته بل بحيلته، وقد يكون غبيا قويا فيأخذ أموالهم بقوته. هذا كله عدوان وبغي. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني أي معصية تفوح رائحتها النتنة بين الناس ينهى الله عنها. فإذا طمست فطرة الناس هناك مقياس الشرع، أي شيء ينهى عنه الشرع فهو محرم. والبغي هو أن تعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام حديثه كما يصفه علماء الأصول وحي غير متلو، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي التطبيق والوجوب، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول عليه الصلاة والسلام: بئس العبد عبد تخيل واختال، تخيل واختال، تخيل نفسه عظيما واختال على الناس ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. النبي الكريم مر على أحد الأشخاص يضرب غلامه، أيام الإنسان يتجبر على غلام عنده على صانع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا ذر أن الله أقدر منك عليه، أن الله أقدر منك عليه. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلة. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يبله. شيء مخيف أن تنطبق إحدى فقرات هذا الحديث على واحد منا. بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقادر والبلة. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدى والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون مهمتكم في الدنيا، لعلكم تذكرون شرع الله، لعلكم تذكرون يوم الحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تقف البنت يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى تدخل أبي قبلي، لأنه أطلقني هكذا، لأنه لم يرعى حقي، لم يعلمني، أطلقني على سجيتي، أنا جاهلة، فجئت إلى هذا المكان لأحاسب عن أعمالي كلها، وكان أبي هو السبب. لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والحمد لله رب العالمين.